الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وما زال الكلام متعلقا حول قضية التطير والطيرة والتشاؤم ونحوها. فإن قيل فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح، وكان لأبي أيوب غلام اسمه أفلح، ولعبد الله بن عمر غلام اسمه رباح. قيل هذا النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على وجه العزيمة والحتم، ولكن كان على جهة الكراهة. والدليل عليه ما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ما اسمك؟ قال: حزن. فقال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبره أن ذلك معصية، بل سكت عنه. ومما ينبغي ذكره أن الاستدلال بهذا الحديث على أن الحزن هنا من الحزن من الخطأ البين، بل من الحزونة، وهي الشدة والغلظة والقسوة. وكذلك لما غير اسم السائب فأبوا تغييره لم ينكر عليه. وأيضا فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع ونحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه. ورأيت لبعضهم، ورأيت الكلام هنا لابن القيم، ورأيت لبعضهم فرقا بين الفأل والطيرة كلاما أذكره بلفظه. قال: أي كلام من رآه ابن القيم ولم يذكر اسمه. قال: أما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير، فهما وإن كان معناهما واحدا في الاستدلال فبينهما افتراق، لأن الفأل إبانة والتطير استدلالا، والإبانة أكثر وأشهر وأوضح وأفصح، لأن من كان في قلبه وضميره أمر فسمع قائلا يقول: أقبل الخير، أو امض بسلام، أو أبشر، أو نحو ذلك، فقد اكتفى بما سمع عن الاستدلال. والذي يرى طائرا يسنح أو يبرح فليس معه إلا الاستدلال على اليمن بالسانح والشؤم بالبال، وهذا أمر قد يكون وقد لا يكون، وذلك الفأل في الأعم يكون. وقال آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير، أي لم يكن يسند الأمور الكائنة من الخير والشر إلى الطير كما يفعل الكهف. وقال آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أصحابه فتكلم أحدهم بخير، أو سمع متكلم خيرا، أو سمع من متكلم خيرا حضهم عليه وعرفهم به. ومعلوم أنه لابد لطائر أن يمر سارحا أو بارحا أو قعيدا أو ناطحا، فلا يوقفهم عليه ولا يعرفهم به، إذ ذلك من فعل الكهان. فكان الحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفاءل ولا يتطير من هذا المعنى. وقد أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإخباره إياه وبإرسال جبريل إليه بما يحدثه، سبحانه وتعالى عن الاستدلال على إحداثه بالأشياء التي ينظر فيها غيره تفرقة منه سبحانه بين النبوة وغيره. فإن قيل فهذا الذي نزل بهذين الرجلين هما السائب وحزن، هل كان من أجل اسميهما أم من غير جهة الاسم؟ انتبهوا يا أخوانا حتى نفرق بين ما ذكره الإمام من بعض الوقائع والأحداث وقعت بقدر الله، وربطها بعض القوم بالاسم أو بالشخص وبنوا عليها أحكاما وأسبابا. فإن قيل فهذا الذي نزل بهذين الرجلين أي الذي تسمى بالسائب فلم يزل حتى ذهب عقله، والذي تسمى بحزن فما زالت فيه الحزون حتى مات. قيل قد يظن من لا ينعم النظر أن الذي نزل بهما هو من جهة اسميهما، ويصحح بذلك أمر الطير وتأثيره، ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ينزل بجميع من تسمى باسميهما من أول الدهر، ولكان اقتضاء الاسم لذلك كاقتضاء النار للإحراق والماء للتبريد ونحوه، ولكن يحمل ذلك والله أعلم. على أن الأمرين الجاريين عليهما، انتبه، قد تقدم في أم الكتاب، يعني مسألة أن هذا الرجل لن يموت حتى يذهب عقله، والرجل الآخر ستبقى فيه الشدة والغضب والقسوة والحزون، هذا أمر فرغ منه في أم الكتاب. يقول ولكن يحمل ذلك والله أعلم، على أن الأمرين الجاريين عليهما قد تقدم في أم الكتاب، كما تقدم لهما أيضا أن يتسميا باسميهما، إلى أن يختار لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهما فيرغبون عن اختياره ويتخلفون عن استحبابه فيعقبان بما قد سبق لهما عقوبة تطابق اسميهما، ليكون ذلك زاجرا لمن سواهما. وقد يكون خوفهم على أهل الأسماء المكروهة أيضا من مثل هذه الحوادث، إذ قد ينزل بالإنسان بلاء مشبه بما في اسمه فيظن هو أو جميع من بلغه أن ذلك كان من أكل اسمه، عاد عليه بشؤمه فيعصى الله عز وجل. وقد كره قوم من الصحابة والتابعين أن يسموا عبيدهم عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الملك ونحو ذلك مخافة أن يعتقهم ذلك، يعني العبد اسمه عبد الله وهو في الحقيقة عبدا لفلان على ما جرت عليه العرب، فخاف العرب أن يطلقون هذا الاسم على عبيدهم خشية أن يعتق منهم فيفقدونه. قال سعيد بن جبير كنت عند ابن عباس سنة لا أكلمه ولا يعرفني حتى أتاه يوم الكتاب من امرأة من أهل العراق، فدعا غلمانه فجعل يكني عن عبيد الله وعبد الله وأشباههم ويدعو يا مخراق يا وثاب. وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يسمي الرجل غلامه عبد الله مخافة أن ذلك يعتقه. وروى مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره أن يسمي مملوكه عبد الله وعبيد الله وعبد الملك وعبد الرحمن وأشباهه مخافة العتق. قال بعض أهل العلم كرهتهم لذلك نظير ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية الممالي برباح ونافع وأفلح، لأن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم حضرا من أن يقال ها هنا نافع فيقال لا، أو أثم أفلح فيقال لا، أو بركة أو يسار أو رباح فيقال لا. ومعلوم أن السائل عن إنسان اسمه أفلح أو نافع أو رباح هل هو في مكان كذا، إنما مسألته تلك عن مسمى شخص من أشخاص بني آدم، سمي باسم جعل عليه دليلا يعرف به. إذا ذكر إذ كانت الأسماء العواري المفرقة بين الأشخاص المتشابهة إنما هي أدلة على المسمين بها، لأن مسألة عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة، وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم نظير كراهته تسمية تلك المرأة ضرة فحول اسمها جويرية، وتحويله اسم أرض كان اسمها عفرة فردها خضرة، ونحو ذلك كثير. ومعلوم أن تحويله ما حول من هذه الأسماء عما كان عليه لم يكن لأن التسمية بما كان المسمى به منهم مسمى قبل تحويله، ذلك كان حرام التسمية، ولكن كان ذلك منه على وجه الاستحباب واختيار الأحسن على الذي هو دونه في الحسن، إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا وفي الجميل الحسن منها مثله من الدلالة على المسمى به مع تخير الأحسن بفضل الحسن والجمال من غير مؤنة تلزم صاحبه بسبب التسمي به. وكذلك كراهة من كره تسمية مملوكه عبد الله وعبد الرحمن، إنما كانت كراهته ذلك حذرا أن يوجب ذلك له العتق، ولا شك أن جميع بني آدم عبيد الله أحرارهم وعبيدهم، وصفهم بذلك واصف أو وصفهم بذلك واصف أو لم يصفه، ولكن الذين كرهوا التسمية بذلك صرفوا هذه الأسماء عن رقيقهم لئلا يقع اللبس على السامع بذلك من أسمائهم، فيظن أنهم أحرار، إذ كان استعمال أكثر الناس التسمية بهذه الأسماء في الأحرار، فتجنبوا ذلك إلى ما يزيل اللبس عنهم من أسماء المماليك، والله أعلم. فصل. وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الرجل ما اسمك؟ قال جمرة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ابتداء منقطع ولا يصح، ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم عنه على اعتبار ثبوته، فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة، وحاشى أمير المؤمنين رضي الله عنه من ذلك، وكيف يتطير رضي الله عنه وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت، وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدم، ولكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول كان منهم أي من عمر مبالغة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه، فوافق قوله اذهب فقد احترق منزلك قدرا لعل قوله كان السبب. وكثيرا ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير، فكيف بالمحدث الملهم الذي ما قال لشيء إني لأظنه كذا إلا كان كما قال، وكان يقول الشيء ويشير به فينزل القرآن بموافقته، فإذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر الكوني القدري موافقا لقوله. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب. قال ابن وهب تفسير محدثون أي ملهمون. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون أي محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. وكما تعلمون هذه النصوص كلها ثابتة ذكرها أصحاب الصحيحين في فضل عمر وفي مناقبه، ومع ذلك بإجماع أهل العلم كلام عمر يحتمل الموافقة والمخالفة لشرع الله، وهذه من أقوى الأدلة التي يستدل بها على عدم ثبوت العصمة لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، وهذا من الأدب العالي، لأن الذي حدث أن عمر تكلم فنزل الوحي موافقا لكلامه، فكان السياق يقتضي وافقني ربي، مظبوط، ولكن من الأدب قال هذا: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وفي صحيح البخاري عن أنس قال: قال عمر: وافقني الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب، وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن، فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءهم حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآية. وفي الصحيحين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، قام عمر فأخذ ثوبه وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتصلي علي وقد نهاك الله أن تصلي علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، وسأزيد على 70. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. المراد بقوله ولا تقم على قبره أي بالدعاء. فترك الصلاة عليه. فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه، ينطق بالشيء فيكون هو المأمور المشروع. وطبعا هنا لا يخفى عليك ما الذي حدث من عمر لنبينا صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما كان رد أبي بكر عليه. حتى تعي جيدا أن الإنسان مهما وصل يعتريه ما يعتري البشر. يقول: هو المأمور المشروع، فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره، ينطق بالشيء فيكون هو المقضي المقدور، فهذا لون والطيرة لون. وكذلك جرى له نظير هذه القصة مع رجل آخر، سأله عن اسمه فقال: ظالم. فقال: ابن من؟ قال: ابن سراء. قال: تظلم أنت ويسرق أبوك؟ وذكر المدائني عن أبي صفرة وهو أبو المهلب أنه ابتاع سلعة بتأخير من رجل من بني سعد، فأراد أن يشهد عليه فقال له: ما اسمك؟ قال: ظالم. قال: ابن من؟ قال: ابن سرة. قال: لا والله لا يكون لي عليك شيء أبدا. وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تنعله وترجله وطهوره. الترجل هو الاعتناء بالشعر وشأنه كله، فليس هذا من باب الفأل ولا التطير بالشمال في شيء، ولكن تفضيل اليمين على الشمال، فكان يعجبه أن يباشر الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين كالأكل والشرب والأخذ والعطاء، وضدها بالشمال كالاستنجاء وإمساك الذكر وإزالة النجاسة. فإن كان الفعل مشتركا بين العضوين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأماكنه كالوضوء ودخول المسجد، وباليسار في ضد ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحو. ومن هنا وقع الخلاف الهين بين أهل العلم في كيفية التسوق، كيف يمسك الإنسان السواك إذا أراد أن يتسوق. فمن قال أن الغرض إزالة الأوساخ من الأسنان فقال بالشمال، ومن قال أن الغرض تطبيق السنة فقال باليمين، والأمر واسع عفى الله عنا وعنكم. الله تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض، وفضل بعض جوارح الإنسان وأعضائه على بعض، ولك أن تقول وفضل بعض آيات القرآن على بعض، وفضل بعض الصفات على بعض. ولكن هنا بالنسبة لتفضيل بعض الصفات على بعض، أي صفات المولى عز وجل، وتفضيل بعض الآيات القرآنية على بعض، لا يلزم من هذا التفضيل أن المفضول به إيه؟ نقص. خدوا بالكم من دي كويس، بعكس عندنا في أعضائنا يلزم من تفضيل بين أعضائنا أن المفضول به نقص، أما بالنسبة لآيات القرآن وصفات الرحمن فالأمر يختلف، فتنبه لذلك. يقول نعم، لا يلزم. أولا انظر، والله تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض، نعم كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضل بعض جوارح الإنسان وأعضائه على بعض، ففضل العين على الكعب والوجه على الرجل، وكذلك فضل اليد اليمنى على اليسرى. لذلك من عجيب ومن غريب ما يؤثر عن بعض العرب أنه كان يأبى السجود حتى لا تعلو استه على أنفه. أنت متخيل هذه؟ يعني كيف يسجد ويضع جبهته وأنفه الأرض ومن ثم تعلو استه، فأبى السجود من أجل هذا، وهذا عياذا بالله من انتكاسة العقول. حتى لو كان هذا يحدث وتعلو الإست على الجبهة والأنف، حسبك شرفا أنك تسجد لله وهو الذي أمرك. هذا التفضيل موجود وواقع ولا يمكنه أحد. اكتب عندك بقى أخونا عبد الرحمن، وكذلك فضل بعض صفاته على بعض، وفضل بعض آيات القرآن على بعض، ولا يلزم من هذا أن يكون المفضول به نقص أو خلل. ولا يلزم من هذا أن يكون المفضول به نقص أو خلل. وخلق خلقه صنفين سعداء وجعلهم أصحاب اليمين، جعلني الله وإياكم منهم، وأشقياء وجعلهم أصحاب الشمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون، اكتب عندك، وهم الذين يعدلون في حكمهم من أقسط، افتح قوس، رباعي، من أقسط. أما القاسطون هم الجائرون من قسط، يعني جار ومال. المقسطون من أقسط، أقسط عدلا. أما القاسطون أي الجائرون من قسط، أي جار ومال. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، نعوذ بالله من النار. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أسري به رأى آدم في سماء الدنيا، نؤمن بالحديث على ما جاء به النص، ونكل كيفية ذلك إلى الله عز وجل، ولا نخوض فيه بأي شيء إلا كما دل عليه ظاهره. لذلك القصة المشهورة التي وقعت في مجلس الخليفة هارون الرشيد، لما أمر بعض المحدثين وأظنهم أبا خازم وقال حدثنا، فحدثهم بلقاء نبي الله آدم مع نبي الله موسى، مناظرة نبي الله آدم لنبي الله موسى، حديث مشهور في الصحيح. فقال بعض الحاضرين: يا أبا خازم، متى وأين التقيا؟ فغضب هارون وقال: النطع والسيف، زنديق يعترض على حديث رسول الله. وهذا يا إخوانا كل كما تقدم ذكره مرارا، هذا عند أهل السنة والجماعة باب واحد، وهو باب الغيبيات. نقف على النص الوارد ونكله على ظاهره ونكل كيفيته إلى الله عز وجل. قال أنه لما أسري به رأى آدم في السماء الدنيا، وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه ويساره نسم بنيه. فأهل اليمين أهل السعادة من ذريتي، وأهل اليسار أهل الشقاوة، وما ربك بظلام للعبيد، سبحانه وتعالى. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وفي المسند أيضا وسنن أبي داود عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: كانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث الحديث، فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية ابن حكيم رضي الله عنه. وقد روي أن أم سلمة كانت تزيد السيف، يعني في حديث الزهري عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم. وقد اختلف الناس في هذا الحديث، وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنكر أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وأقواله. فذكر أبو عمر ابن عبد البر عن هشام بن عمار: حدثنا الوليد ابن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله عنها وقال: إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة، فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض. هذا الحديث أمليناه عليكم في المباحث التي مضت. في عندك في الهامش حول كلمة شقة، اكتب عندك: شقة أي قطعة، مبالغة في الغضب والغيظ. كأنها تفرقت، كأنها مبالغة في الغضب والغيظ، كأنها تفرقت وتقطعت قطعا من شدة الغضب، كأنها تفرقت وتقطعت قطعا من شدة الغضب. ثم قالت: كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم، من حدث عنه بهذا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في المرأة والدابة. ثم قرأت عائشة رضي الله عنها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال أبو عمر: وكانت عائشة تنفي الطيرة ولا تعتقد شيئا منها، حتى قالت لنسوة كنا يكرهن البناء بأزواجهن في شوال، قالت لنسوة كنا يكرهن البناء بأزواجهن في شوال: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال، وما دخل بي إلا في شوال، فمن كان أحظى مني عندهم. وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال. طبعا هنا الاستحباب حتى تقطع المفسدة العظيمة من التشاؤم بالزواج في شهر شوال، كانت تستحب ذلك على حتى يعني تنزع من قلوب بعض النسوة هذا التشاؤم الذي في غير محله. قال أبو عمر: وقولها في أبي هريرة كذب، فإن العرب تقول كذبت بمعنى غلطت فيما قدرت وأوهمت فيما قلت ولم تظن حقا ونحو هذا، وذلك معروف من كلامهم موجود في أشعارهم كثيرا. قال أبو طالب: كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي. كذبتم وبيت الله وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاعن دونه ونناضله ونسلمهم حتى نصرع حوله وندهل عن أبنائنا والحلائل. وقال شعر من همدان: كذبتم وبيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم. وقال زفر ابن الحارث العبسي: أفي الحق أم بحد وابن حدل وابن بحدل فيحيى، وأما ابن الزبير فيقتل. كذبتم وبيت الله لا تقتلونهم ولما يكن أمر أغر محجل. الشاهد من هذا كله أنه يريد أن يقول أن الإنسان يقول إنسان كذب، أي بمعنى أخطأت. قال: ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق، وإنما هو من باب الغلط وظن ما ليس بصحيح، وذلك أن قريشا زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة إن لم يتركوا جوار محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو طالب: كذبتم، أي غلطتم فيما قلتم وظننتم. وكذلك معنى قول الهمداني والعبسي، وهذا مشهور من كلام العرب. قلت: ومن هذا قول سعيد بن جبير: كذب جابر بن زيد، يعني في قوله الطلاق بيد السيد، أي أخطأ. ومن هذا قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب، أي أخطأ. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب أبو السنابل لما أفتى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تتزوج حتى تتم لها 4 أشهر و10 ولو وضعت. وهذا كثير. والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائلهم. ولكن قول عائشة هذا مرجوح، وهنا الله يبارك فيكم يتكئ كثير من أصحاب الأهواء على مثل هذه الأقوال الثابتة عن عائشة رضي الله عنها دون إمعان النظر في قولها ودون التدقيق في هذا القول الذي أنكرته أو كذبت قائله. وأكثر ما سمعنا شنشنة حول هذا الأمر من محمد الغزالي السقا الذي أفضى إلى ما قدم من المعاصرين، وفعلا كأنه بدأ يتتبع مثل هذه الأمور ويشنشن حولها، بدليل أنك لو تتبعت كلامه في كثير من مسائل الشريعة تجد أنه يخالف عائشة رضي الله عنها في جل أو في كثير من المسائل الشرعية التي قالت بها عائشة. وإلا ثبت عن عائشة رضي الله عنها بالسند المتواتر أنها كانت تأمر بتغطية الوجه حتى في الحج والعمرة، وحديثها مشهور: كان إذا حذونا الركبان أزدلت إحدانا خمارها على رأسها، أو كما قالت. ولكن هي القضية قضية هوى، إذا كان لها قول وأخطأت فيه يوافق الهوى نرفع من شأنها ونرفع من قدرها ونذكر قولها على قول من قائل أو على قول القائل: كلمة حق أريد بها باطل، وليس حبا في علي ولكن بغضا في معاوية. وديت مسائل أرجو أن لا تخفى عليك. لذلك قول عائشة رضي الله عنها في حديث عبادة بن أبي ذر الغفاري، حديث مشهور عند مسلم، لو إنما يقطع صلاة الرجل إنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، فقالت عائشة رضي الله عنها: بسما شبهتمونا بالحمير. فاتكأ عليها البعض وبدأ يشنشي، مع أنها روت بالسند الصحيح عند الإمام أحمد وغيره أنها أقرت وروت الحديث: إنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. ولكن القضية مش كده خالص، القضية إن اتباع الهوى يأخذ قولها حتى يتكئ عليه على إنكار السنة. يعني لما عائشة رضي الله عنها قالت: ما قال النبي ذلك، ولكن قال: إن أهل الجاهلية يقولون إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبناء على ذلك بدأوا ينكرون أحاديث البخاري من خلال هذا الكلام. ومن أجل هذا لا يخفى عليكم إخواني أن من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال لا يقبلون قولا أيا كان قائله باستثناء نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن خالف رد على صاحبه بأدب وبلطف مع إمكانية أو يعني إيجاد العذر إن أمكن وعدم المتابعة. انظر يقول: لكن قول عائشة هذا مرجوح، ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة. وهي رضي الله عنها لما ضمت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده، ولكن الذين رووهم ممن لا يمكن رد روايتهم. يبقى في عندنا ثوابت. لذلك من عجيب ما يروى أيضا في مثل هذه الأمور، وديت يعني أأمل أن تكون على علم بها، لأن ديت من الشبه الخطيرة التي تثار. ما حدث من عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت قيس لما أخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا نفقة لك ولا سكنى، لما طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص وبت طلاقه. والقصة معروفة وهي في البخاري. فبلغ عمر ما قالته فاطمة في حياة فاطمة، فقال لهم عمر: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة نسيت أو ذكرت، لها النفقة والسكن. فبلغ فاطمة قول عمر فقالت لهم: بيني وبينكم كتاب الله. انظر إلى الدقة في الفهم. قال الله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أي أمر بعد أن بت الطلاق؟ يبقى أعدها عنده ليه؟ وقال بالكم جه واحد بقى من الجماعة اللي هم يعني كده ربنا يعافيكم، قال لك: لا، ترد رواية فاطمة في حديث الجساسة لأنها امرأة. وبدأ يقول لك إيه وناقصة عقل، وبدأ يشنج. القضية مش قضية قول فاطمة، القضية هم أرادوا أن يسقطوا الاستدلال بأحاديث الأحاد على أمور العقيدة، فبدأوا يبحثون عن مثل هذه الأمور. لأن حديث الجساسة من جملة النصوص الشرعية الواردة في إثبات المسيح الدجال. طيب والحديث في مسلم، فأرادوا أن يطعنوا في الحديث. قال لك: بس من راوية الحديث فاطمة بنت قيس، تعال ندور نشوف إيه الوضع. فوجدوا مثل هذا الكلام عن عمر بن الخطاب. لذلك الإجماع منعقد على أن المرأة التي بت زوجها طلاقها لا نفقة لها ولا سكنة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي أمر بعد أن بت الطلاق تماما كما أرادوا أو كما أراد من يشعرون بالإنهزامية من الداخل تجاه الغرب. ورحمة الله على ابن خلدون لما قال ويل للمغلوب من الغالب، ويل له في إيه؟ يقلده لأنه انهزم من الداخل. فبعض الذين يشعرون بالإنهزامية من الداخل نظر إلى الغرب فوجد أن المرأة ترأست عليه وعلى قدرهم في الكون، وما تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض. فلما وجدوا أن المرأة ترأست عليهم في كثير من الدول وقادتهم إلى التقدم والرقي كذا زعموا، قالوا بس يبقى مسألة تولية المرأة للرئاسة العامة ما فيش فيها إشكال، وبناء على ذلك لابد أن ننشر هذا في بلادنا حتى نرتقي كما ارتقى القوم. طيب ما عندنا نصوص تخبر أن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة للولاية العامة. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قالوا تعالوا نشوف في البخاري. طب وبعدين من الذي رواه؟ أبو بكرة نفيع بن الحارث. فبدأوا يبحثون عما حدث من أبي بكرة في التاريخ، فوجدوا أن عمر بن الخطاب جلده 80 جلدة في قصة معلومة مشهورة قذف، وده مسطر وموجود. وبدوا يستدلون ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لذلك من العجيب إن الإمام القرافي صاحب أنواع البروق في أنواع الفروق كتب يعني على حد علمي وعلى حد خبرتي على ما نحن فيه من طلب العلم قدامنا كده 15 سنة ونتمكن من فك ألغازه. قرأته مرارا. الإمام القرافي أول ما بدأ في أنواع البروق في أنواع الفروق بدأ في الفرق بين الشاهد والراوي. ما الفرق بينهم؟ الشاهد بيقول إيه؟ يعني هو بيقول عن نفسه والذي حملني على ذلك أنني مكثت 8 سنوات أسأل كل من لاقيت من أهل العلم عن الفرق بين الشاهد والراوي فما شفاني أحد، حتى وقفت على كتب الله أهل العلم فوجدت بغيتي. 8 سنين يبحث عن الفرق بين الشاهد والراوي. المعلومات ديت أرجو أن تكون حاضرة عندك، لأن مسالك الخبثاء الآن الطعن وإثارة الشبهات. العلماء قالوا، وده كلام الشنقيطي رحمة الله عليه، وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا لأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الآيات. قال الشنقيطي وهناك فرق بين من يجلد في قذف وبين من يجلد لعدم إكمال نصاب الشهادة. فرق كبير بالاثنين وكبير جدا. جلد في قذف قال أيتها الفاجرة أو الزانية، خلاص قذف. وبين من يرى وظن أن نصاب الشهادة قد اكتمل وتكلم عند الأمير ونكل بعضهم عن إتمام الشهادة جلد. فرق بين هذا وبين هذا. الكلام ده لازم يكون واضح عندك حتى يتسنى لك الرد. لذلك الكلام ده كله يا مشايخ يحتاج إلى جهد وإلى تتبع وإلى مدارسة ومذاكرة. ما ينفعش بقى في موقف زي ده تطرح أمامك الشبهة وأنت في مجلس أو في مكان عام أو في مناسبة مع عند إخوانك ويطلع لك كده خبيث نجس. وانت تتكلم فيه ده عائشة قالت كيت وكيت وكيت وفاطمة بنت قيس ايه اللي تتكلم فيه ده كيت وكيت وكيت الى غير ذلك. ما ينفعش بقى اقول طب بس يعني سيبني بس اربع ايام على ما اجيب لك الرد. ما ينفعش. عاوز الامور تكون واضحه عندك وده بمواظبه ومداومه المطالعه والمراجعه. عشان كده العلماء قالوا ولن يكون الرجل طالبا للعلم بحق إلا داوم في طلب العلم على الشيوخ وداوم النظر والقراءة والبحث والمدارسة. ده طلب العلم يعني عشان يوصف ده في مرحلة الطلب على الشيوخ مش عاوز كلام حسب قدراته وآلياته. طب مثلا مكث 15 سنة بيطلب قال لك بس بقى خلاص يبقى هنا بينتقل لمرحلة أخرى مداومة القراءة والنظر والبحث وفي نفس الوقت يطلب العلم على الشيوخ كده يعتبر فعلا طالب علم. يبقى الأمور دي إخواننا يعني أنا استطردت على ما جال في خاطري دون إعداد مسبق بحيث ألفت الأنظار إلى مثل هذه الأمور. لأن الطعن الآن أو الحرب ضد الشريعة متوقفة على مثل هذه الأمور. وطبعا ما يرى وما يسمع في هذه العزبة التي ليس لها رئيس هي الإنترنت ليس منكم ببعيد. لدرجة أن حدثني بعض إخواننا أمس قال لي في صفحة موجودة على الإنترنت ومنسوبة إلي صفحة فلان ابن فلان وذكر اسمه. ثم حدثني أخي وإن شاء الله صادق أن هذه الصفحة مكتوب فيها ومنسوب إلي أنني أطعن في أخينا الشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان أكرمه الله عز وجل وبدله وغيره وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من ذلك ونعوذ بالله من الخذلان ومن الضلال. فالرجل إن شاء الله عز وجل من أهل السنة نسأل الله أن يبارك في عمره وفي سعيه. هذا من البلايا ومن المصائب التي إلى افتعالها وإلى اختراعها أيد خبيثة. لو تحقق القوم من هذه الأيد أقل شيء القطع. ورحمة الله على الإمام العلم شيخ الإسلام في زمنه شيخ الإمام البخاري عفوا شيخ الإمام مالك ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي قال إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق. قال وهم الذين يتكلمون في دين الله بغير علم. شاهد إخواننا الله يبارك فيكم نأخذ يعني حذرنا من مثل هذه الأمور ودايما كده كن راسخا في طلبك للعلم واحكم أمرك وأخلص العمل لله إن شاء الله تبصر بالحق وبما يفيدك. نرجع يقول وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطير التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده، ولكن الذين رووه ممن لا ينقض رد روايته، ولم ينفرد بهذا أبو هريرة، مع أنه لو انفرد لا مطعن فيه البتة أبدا، لا يطعن في أبي هريرة إلا حاقد حاسد خبيث النفس سيء الطوية. يقول ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده، ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق، وكل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح. طبعا وكل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح بشرط صحة السند إلى أبي هريرة، أقبلك صحة السند إلى أبي هريرة. بل قد رواهم أي أحاديث الطير والشو عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأحاديثهم في الصحيح. فالواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشركية. يبقى بناء على المنصف، طيب أنت ضاق عطنك وقل فهمك عن التوفيق بين النصوص، اترك المجال لمن يجيده لمن يحسنه، أولى لك من أن تكذب الروايات وتطعن في الصحة. عشان كده لعلكم تذكرون ما قاله الإمام محمد بن محمد بن خزيمة إمام الأئمة لما قال معنى كلامي أنه يتحدى أن يوجد في الشريعة نصان صحيحان صريحان بينهما تعارض من كل وجه، ثم قال ومن وجد فليأتنا بهما. كن بقى أن أنت ما استطعت أن توفق بين النصوص التي خيل لك أنها متعارضة، ده لعجز فيك، عجز، فخلاص اعترف بعجزك واترك المجال لغيرك، ولن تعدم الأمة إن شاء الله من أهل العلم الأثبات. فنقول وبالله التوفيق. الرد عليه بقى إنما الشؤم فين؟ في ثلاث، في المرأة والدار والفرس، والرواية اللي احنا خدناها، وهذا الحديث أمليناه وتكلمنا عن كلام أهل العلم فيه، ويأتي مزيد بيان من كلام ابن القيم، ولكن يعني خمس دقائق. يقول فالواجب بيان معنى الحديث ومباينات للطيرة الشركية. فنقول وبالله التوفيق، هذا الحديث قد روي على وجهين، أحدهما بالجزم والثاني بالشرط. فأما الأول أي بالجزم فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس، متفق عليه. وفي لفظ في الصحيحين عنه لا عدوى ولا صفر ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار. وأما الثاني اللي هو بالشرط ففي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن، يعني الشؤم. وقال البخاري إن كان في شيء. وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعا إن كان في شيء ففي الربع اللي هي الأرض أو الدار والخادم والفرس. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة. وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة والطيرة على من تطير، وإن يكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس، ذكره أبو عمر، والحديث سنده ضعيف. وقال الطائفة أخرى لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة، بل علقهم على الشرط فقال إن يكن الشؤم في شيء، ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها، فقد يصدق التلازم بين المستحيلين. قالوا ولعل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوي غالط وقال الشؤم في ثلاث، وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة. قالوا وقد اختلف على ابن عمر والروايتان صحيحتان عنه. قالوا وبهذا يزول الإشكال ويتبين وجه الصواب، يعني إن الأمر معلق على الشرط. وقالت طائفة أخرى إضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم إلى هذه الثلاث مجاز واتساع، قد يحصل الشؤم مقارنا لها وعندها، لا أنها هي في أنفسها مما يوجب الشؤم. قال وقد تكون الدار قد قضى الله عز وجل عليه أن يميت فيها خلقا من عباده، كما يقدر ذلك في البلد الذي ينزل الطاعون به وفي المكان الذي يكثر الوباء فيه، فيضاف ذلك إلى المكان مجازا، والله خلقه عندهم وقدره فيه، كما يخلق الموت عند قتل القاتل والشبع والري عند أكل الآكل وشرب الشارب. فكرين بالأمس قلت لك إياك أن تفصل بين السبب والمسبب، لا الاثنين من القدر، يعني فلان رمى فلان يرمي صيدا فبقدر الله مر فلان فوقع الصيد فيه فقتله. واحد يقول لك سبحان الله، ده كان جالس معاي وقدمت له كوب الشاي ليشربه فقال أنا مستعجل وقام، لو جلس وشربه ما مات. خطأ خطأ، ما هي ضربة النار ده ثوان. الصواب نقول كان لزاما أن يترك كوب الشاي ويخرج حتى يوافق قدر الله ويقتل، فلا تفصل بين السبب والمسبب وافطل له. يقول فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم، لأن الله عز وجل قد خصها بكثرة من قبض فيها، فمن كتب الله عليه الموت انتبه في تلك الدار حسن إليه سكناه وحركه إليه حتى يقبض روحه في المكان الذي كتب له، كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضى أنه يكون مدفنه به. قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان، ليس ذلك من أجل صحة هواها ولا طيب تربة ولا طبع يزداد به الأجل وينقص لفواته، ولكن الله عز وجل قد خلق ذلك المكان وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه ويحببه إليهم. وضحت يا أخواننا؟ قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والخير، فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تتزوج عددا من الرجال ويموتون معه، فلا بد من إنفاذ قضائه وقدره، حتى إن الرجل لا يقدم عليها بعد علمه بكثرة من مات معها، انتبه، لوجه من الطمع يقوده إليه. يعني يا عم ده موت التسعة تجاوزا، يعني تزوجها تسعة وماتوا رجلا إثر رجل، فهو بقى نسي تسعة ديت وبص للإرشين اللي عندها وقد نهزت من العمر السبعين، قال لك خلاص هي أو شكل أو رثان. انظر، لأن ربنا قدر هذا، وإذا قدر الله شيئا هيأ له إيه أسبابه. يقول حتى إن الرجل لا يقدم عليها بعد علمه بكثرة من مات معها لوجه من الطمع يقوده إليه حتى يتم قضاؤه وقدره، فتوصف المرأة بالشؤم لذلك. وكذلك الفرس وإن لم يكن لشيء من ذلك فعل ولا تأثير. وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال إن ذلك كذلك فيما نرى، كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا. قال فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم. وقالت طائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جار السوء لها، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها في سبيل الله، وشؤم المرأة ألا تلد وتكون سيئة الخلق. وقال طائفة أخرى منهم الخطابي: هذا مستثنى من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكنها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق نحوه، ولا يقيم على الكراهة والتأدي به فإنه شؤم. فاكرين احنا قلنا هنا إيه؟ حتى لا يصل المرء بهذا إلى الشرك. يبقى الشرع المطهر جاء بحماية جناب التوحيد. خلاص أنت إيه؟ الأمر عندك، ما عنت تتحمل للجبلة التي خلقت عليه وضعفت من مجاهدة النفس، ما تتحمل، خلاص دعوها فإنها ذميمة. ليه؟ إذا وصلت لمرحلة معينة بينك وبين الشرك أو أصبحت من الشرك قاب قوسين أو أدنى. وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له، لما ذكر أن بعض الملحدة اعترض بحديث هذه الثلاث. وقال طائفة أخرى: الشؤم في هذه الثلاث إنما يلحق من تشاءم به وتطير به فيكون شؤمه عليه، ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. قال: ويدل على حديث أنس: الطير على من تطير، وهذا الحديث لا يصح ولا يثبت. يبقى الوجه هذا لا يصح ولا يثبت. وقد يجعل الله سبحانه وتعالى تطير العبد وتشمه سببا لحلول المكروه به، كما يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به. وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به، كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء فيسرع نفوذها فيه، لأنه لم يتضرع من التوحيد والتوكل بجنة واقية. وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه، كما أن من أحب مع الله غيره عذب به، ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته. وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وليس كل ما يعلم يقال، ويعني لو أستوثق أن الكلام لا يتعدى من يسمع لأبحت لكم بالكثير، ولكن لعله يأتي في مسألة إيه؟ كما من أحب مع الله غيره عذب به، ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته، خذل من جهته، لعلها تأتي إن شاء الله. أما الآن متحفظ شوي. والنفس لا بد أن تتطير، ولكن المؤمن القوي الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله، فإن من توكل على الله وحده كفى من غيره. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن يذهبه التوكل، يعني من يقارب التطير ولكن الله يذهبه بالتوكل. ومن هذا قول زبان بن سيار: أطار الطير إذ سرنا زياد لتخبرنا وما فيها خبير، أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير، تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور. قالوا: فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصا بمن تشاءم بها وتطير، وأما من توكل على الله وخافه وحده ولم يتطير ولم يتشاءم فإن الفرس والمرأة والدار لا تكون شؤما في حقه. وقالت طائفة أخرى: معنى الحديث إخباره عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز يعني أن المثيرة للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة، فأخبرنا بها لنأخذ الحذر منها. فقال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس، أي أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تقود الناس إلى التشاؤم بها. فقال: الشؤم فيها، أي أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم. فخاطبهم صلى الله عليه وسلم بذلك لما استقر عندهم منه صلى الله عليه وسلم من إبطال الطيرة وإنكار العدوى، ولذلك لم يستفهموه في ذلك عن معنى ما أراده صلى الله عليه وسلم، كما تقدم لهم في قوله: لا يورد الممرض على المصح، يعني صاحب الإبل المريضة لا يجوز له أن يأتي بها عند الشرب على صاحب الإبل الصحيحة وهي تشرب عند البئر. يعني واحد عنده إبل صحيحة بتشرب، فجاء رجل وعنده إبل مريض، الشرع قال له انتظر بقى حتى ينتهي صاحب الإبل السليمة ويأخذها ثم تدخل أنت بعده. الأمر واضح، يبقى فيه عدوى، ولكن ليست على ما كان يعتقده أهل الجاهلية أنها تعدي بنفسها، بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح أن الأمر ليس كما فهمته، بل لابد أن تكون بإذن الله وقضائه وقدره. فمن الذي أعدى الأول؟ يقول: فقالوا عنده: وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذي يدخله الممرض على المصح للعدوى، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتوادد وإدخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز، ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى. فمن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الطيرة والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل أنه مؤثر لذلك دون الله، فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وظل ضلالا بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأهم بنفي الطيرة والعدوى، ثم قال: الشؤم في ثلاث، قطعا لتوهم الطيرة المنفية في الثلاثة التي أخبر أن الشؤم يكون فيها، فقال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث. فابتدأهم بالمؤخر من الخبر تعجيلا لهم بالإخبار بفساد العدوى والطيرة المتوهمة من قوله: الشؤم في ثلاث. وبالجملة فإخباره بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاه، وإنما غايتهم أن الله عز وجل قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس، وكل لحكمة، كل لحكمة. الله عز وجل له الحكمة البالغة في كل شيء، ولكن الإشكالية فين؟ ولكنكم تستعجلون. والله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن لها والبركة، ويخلق بعد ذلك نحوسا ينتحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولدذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون، والطيرة الشركية لون. وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها دميمة. وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من رواية أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا، ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحولوا عنها. فليس هذا من الطير المنهي عنها، وإنما انتبه، أمرهم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها. طب ما الدليل أنه وقع في قلوبهم منها؟ أنهم اشتكوا منها وبدأ يتطرق إلى قلوبهم. هي الحتة ده، هي الأوضة ده، اوعى ان فيها تاني، خلاص ده انت كنت وصلت المرحلة القرائن عندك حفت بك ومن العزيز أن نخلصك منها. يبقى العمل إيه؟ سد للدريع يمشي. يقول وإنما أمرهم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين، إحداهما مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه ونالهم عنده، ليتعدلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلع، لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب من جرى لهم على يديه الخير وإن لم يردهم به. وذكرنا قبل ذلك أمثلة وقع، واحد مثلا حدث له حادث في الطريق عندما كان معه، كل ما يمر عليه يحدث قبض في قلبه وعبوس في وجهه، فأمرهم بالتحول من مكانه، لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثه عذابا، وأرسله ميسرا ولم يرسله معسرا، فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام فيه واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعة ولا طاعة ولا مزيد تقوى وهدى، لا سيما وطول مقامهم فيها بعدما وصل إلى قلوبهم منها ما وصل، قد يبعثهم ويقودهم إلى التشاؤم والتطير، فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين، أحدهما مقارفة الشرك. شفتوا أخواننا وصل الرحمة إلى أي؟ هيشركوا، وإن كان شركهم هم الذين أوقعوا أنفسهم فيه، ولكن بداية جبلة اللي هو إيه؟ يحزن الإنسان بشيء يحدث له فيه شر بقضاء الله وقدر، دي الجبلة اللي انت عليه، فلحد الحزن لا بأس، أما أن يتوصل بك الأمر من جراء جبلتك ونقص في التوحيد والتوكل أن تصل إلى الشرك، الشرع المطهر رحمة بك قال لك دعوها ذميمة. الثاني حلول مكروه آخر بهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير، فحماهم صلى الله عليه وسلم بكمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين، وهو صلى الله عليه وسلم حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوا من التعرف عن الحال عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم ضرر مؤدي إلى الطيرة، قال دعوها ذميمة، وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منهم، ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب فيها والمحن وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة للزم ذلك كل من ضاق عليه رزق في بلد ألا ينتقل عنه إلى بلد آخر، ومن قلت فائدة صناعته ألا ينتقل عنها إلى غيره. وهذا فاسد صح، يعني واحد كان شغال أيام زمان بيصنع شيء من نبات ولو اسم عندنا في قرية، ولكن ما أدري هل الاسم الذي عندنا يتفق مع الذي عندكم، لا أدري، حصيرة اسمها كده يوضع فيها اللبن بعد أن ينزل من ضرع الشاه ويجلس يومين يتم تصنيع بها الجبنة، واخد بالك؟ طب مصانع الجبنة كترت وأجهزة البسترة، الرجل عمل ايه؟ بطل المهنة وباع العد واشتغل في غيرها، وهذا ليس فيه شيء. طيب رجل مثلا يجيد مهنة معينة في بلد معين، بيصنع مثلا آلات الحراثة عن طريق المواشي، البلد دي متطورة وجابت جرارات زراعية، سابها وراح بلد تانية لسه التطور ما راح لهمش، هل يا ترى يطعن أنه ترك البلد سعيا وراء الرزق لأن مهنته قلت؟ أبدا كذلك. أدي مقصد كلام الذي يقول ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب فيها والمحن وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة للزم ذلك كل من ضاق عليه رزق في بلد ألا ينتقل عنه إلى بلد. خد بالك كلمة مع سلامة التوحيد في الرحلة يعني إيه؟ هو يعتقد أن الأرزاق بيد الله وحده، ولكن الذي قدر الرزق قدر معه السعي والسبب، فضاق السبب هنا فقلت أنتقل إلى بلد آخر أحصل فيه أسبابا، زي بالظبط اللي احنا بنعمله كلنا. والله أنا عاوز أسافر، ليه؟ والله الأمور متعسرة شوية ووقعت في ضائقة، لعل الله يرزقني أخرج مما أنا فيه من إيه؟ من شدة ومن كرب. واضح يا أخواننا الأمور دي؟ طيب أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله